لكن هذا التغاير بين القرآن وبين الكتاب هو التغاير في المفهوم لا بالمقصود، ذلك لأن الكتاب وذلك المقتصد لأنه مكتوب، والقرآن وذلك المقتصد لأنه مقروء. ولا شك أن الكتاب خير القراء، لكن ذلك الموصوف بأنه المقروء وعين الموصوف بأنه المكتوب فهو شيء واحد يسقط على صفتين مختلفتين، بمعنى أن الذين قالوا أن الكتاب غير القرآن ليس مرادهم التغاير هذا، هو التغاير في المصدوق، وإنما هو تغاير في المفهوم كما ذكرنا، لأن الكتاب غير القرآن. أما من حيث المصدوق وهو، وقوله بعد ذلك وهو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قيد في إخراج كلام البشر، لأن كلام البشر غير منزل. في قوله على النبي صلى الله عليه وسلم قيد أيضا لإخراج الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين غير القرآن، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. قوله بعد ذلك المكتوب في المصاحف، قبل ذكر المكتوب في المصاحف في بعض العلماء يضيفون لمثل هذا التعريف يضيفون صفة الإعجاز بالكتاب، ومنه بصفة الإعجاز قيل أيضا احترز من الأحاديث مطلقا، والكتب المنزلة أيضا لأنها لم تنزل بهذه الصفة، أي صفة الإعجاز، بخلاف القرآن الكريم يقترن بصفة الإعجاز. أيضا قوله بعد ذلك المكتوب في المصاحف، هنا العلماء حفروا الكتابة أو حفروا المصحف بالرسم الذي كتب في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذلك لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله وجربوا القرآن من كل التعاشير والنقط التي هي ليست منهم، لصونه وللحفاظ التام من حيث الشكل والمضمون لكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت موافقة الرسم العثماني شرطا لصحة القراءة، وإلا يحكم عليها بالشذوذ. وأيضا قوله المكتوب في المصاحف قيد آخر، وهو أن كل ما لم يكتب أو لم يوجد بين دفتين أو لفتين المصحف مما لا يتعبد به ولو كان كلام الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فما نسخ تلاوته لا يوجد ضمن المصحف فلا يتعبد بتلاوته. قوله المنقول إلينا بالتواتر معناه رواه الجماعة عن جماعة يحيل العقل تواطؤهم عن الكذب، ولذلك ما ورد من القرآن الكريم ثابت يقينا ولا يحتمل الخطأ ولا التغيير. ولذلك كان كل قراءة بعدها خط مصحف وصح النقل بها ووافقت أو كانت على صحيح من لغة العرب هذه الشروط الثلاثة كانت القراءة متواترة، سواء كانت القراءة السبع أو القراءة الثلاث أي قراءة العشر عموما على الصحيح كلها قراءة متواترة. ويتفرع من ذلك أن خلال الشروط السلسة الذكر وهي موافقة الرسم العثماني والمسيء على صحيح كلام العرب وصحة النقل، إما أن تكون قراءة مشهورة أو شاذة. إذا كانت كذلك فلا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على القراءة المتواترة. وقوله بعد ذلك المحفوظ بحفظ الله من التبديل والتغيير مصداقا قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو قيد لإخراج الكتب الأخرى التي دخلها التبديل والتغيير والتحريف. العلماء أيضا يضيفون لهذا التعريف صفة أخرى في القرآن الكريم هو ما يتعبد بتلاوته، أي هو اللفظ العربي المنزل من الله سبحانه وتعالى إثباتا لنبوته ولبيان دين الإسلام المنقول بالتواتر مكتوب في المصحف المتعبد بتلاوته. إضافة إلى المتعبد بتلاوته أيضا صفة من غيره، كما أنه هذا التمييز يجعله بينه وبين ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، سواء كانت هذه الأحاديث نبوية أو حدودية، لأنها وحي لكن غير متعبد بتلاوته. ويمكن أن يكون قد اختصر المصنف هنا على قوله مكتوب في المصاحف، وأن ما هو موجود بين دفتي المصحف يتعبد بتلاوته، ولذلك أخرجنا قبل قليل الآيات التي نسخت تلاوتها أنها غير موجودة في بين لوحين أو دفتين مصحف. ثم يقول بعد ذلك عن القرآن الكريم ويقول هو أصل الأدلة. هنا إذا نظرنا إلى الأدلة من جهة عدم تحرير النظر فيها وأن نستجمع جميع مدارسها، وجدنا أن الأدلة تنقسم إلى اثنين: أدلة أن يكون الدليل فيها وحيا أو يكون غير وحي. فإن كان وحيا إما أن يكون مدلوا متعبدا بتلاوته أم لا، فإن كان متعبدا بتلاوته فهو القرآن، وإن كان وحيا غير متعبد بتلاوته فهو السنة، وإن لم يكن وحيا فإما أن يشتغل فيه العصمة فإما أن لا يشترط فيه العصمة. فإن اشترط فيه العصمة فهو الإجماع، وإلا إما أن يكون حمل معلوم على معلوم جمع بينهما أم لا. فإن كان حمل المعلوم على معلوم بجامع بينهما فهو القياس، وإلا فهو سائر الأدلة الأخرى. فإذا جربنا النظر وأمعنا في هذه الأدلة في هذه المدارك، وجدنا أن كل الأدلة هذه راجعة إلى القرآن الكريم. فإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن السنة هي إخبار وبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهي راجعة إليه، وهو أصل السنة وهو الذي بينها. وإذا نظرنا إلى الإجماع وجدنا أن مستند الإجماع هو النص، هو كتاب السنة، والسنة راجعة إلى الكتاب كما ذكرنا. كان الإجماع راجعا إلى الكتاب أيضا. وإذا نظرنا إلى بقية الأدلة أو إلى القياس، وجدنا أن القياس هو التمسك بمعقول النص والإجماع، والتمسك بمعقول النص والكتاب والسنة، والسنة راجعة إلى الكتاب، والتمسك بمعقول الإجماع والإجماع راجع كما ذكرنا آنفا إلى الكتاب. وجدنا في حال هذه أن كل الأدلة راجعة إلى الكتاب، راجعة إلى القرآن الكريم، وهو الذي دل على هذه الأدلة. إذا أمعنا النظر في هذه الأدلة ودققنا فيها، وجدنا أن هذه الأدلة كلها راجعة إلى الكتاب الكريم: إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الصادقين، كما أشار إليه المصنف في مسألة الحج. أما إذا لم نجرد النظر وجمعنا كل هذه المدارك، وجدنا الأدلة تنقسم إلى كتاب وسنة وإجماع وقياس وغير ذلك من الأدلة. فإذا لما قال المصنف هنا وهو أصل الأدلة، هنا عند النظر عند الإمعان في الأدلة وجدناها من الكتاب هو أصلها، أي كل الأدلة مثبتة به، بمعنى أن القرآن الكريم هو عمدة الشريعة وأصل أدلتها وأول مصادرها وأهم المصادر، وكلها يرجع إليه، إما يرجع إليه بالبيان والتوضيح كما هو الشأن بالنسبة للسنة، أو يرجع إليه بناحية أن كل هذه الأدلة أصل ثبوتها وحجيتها إنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا يقول وهو أصل الأدلة، إذ كلها يرجع إليه ويستدل على حجيتها به. السنة بيان وهي راجعة إليه لأنها تبين الكتاب، والإجماع لا يكون إلا عن دليل منهم أو من السنة، لأن مسند الإجماع إنما هو النص، والنص والكتاب والسنة كلاهما والسنة راجعة إليه، والقياس لا يكون إلا على أصل ثبت حكمه في الكتاب والسنة والإجماع، أي أن القياس مراد به تمسك بمعقول النص والإجماع، وأعلم أن ذلك أنه راجع إلى الكتاب في الأصل، بمعنى أنه كما ذكرنا آنفا يرجع إلى الكتاب أو إلى السنة والسنة رجع إليه، أو يرجع إلى الإجماع والإجماع راجع إليه، فيكون الكتاب الكريم هو أصل هذه الأدلة جميعا، وهو أول مصادرها وأهم هذه المصادر وكلها راجع إليه. هذا بالنسبة للكتاب الذي ذكره المصنف هنا، وإن كان يعني الكتاب العزيز فيه مراحل ما في فرسان، ولما كان المصنف هنا تناول الكتاب من حيث معرفة مبادئ هذه الأصول أو مبادئ هذه الأدلة ذكرها على سبيل التلخيص والاستدراك، ثم تناول بعد ذلك الدليل الثاني الذي يلي الكتاب، ودليل الثاني الذي يلي الكتاب من حيث الشرف ومن حيث القوة، حيث الشرف من حيث القوة، ليس هناك أشرف من كلام الله سبحانه وتعالى، وأيضا يأتي بعد ذلك من حيث الشرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف من كلام المجمعين جميعا، ثم يأتي بعد ذلك كلام المجمعين جميعا باعتبار الجملة أشرف من كلام أو من كلام قائس المجتهد، فهم أشرف منه، ولذلك من حيث الشرف يأتي كلام الله سبحانه وتعالى، ثم يلي بعد ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلام المجمعين، ثم كلام القائد من حيث الختيم الشرف. لكن من حيث القوة فالعلماء يجعلون الإجماع أقوى، وفي الحقيقة لا يزعمون الإجماع أقوى من القرآن من السنة، لكن بحقيقة الأمر مستند الإجماع الذي ذكرناه آنفا، مستند الإجماع هو النص وهو الكتاب والسنة، وكلاهما من مصدر واحد وهو الوحي، فإذا الإجماع لا يقبل النص ولا يقبل التأويل لذلك قدر من حيث هو على الكتاب وعلى السنة من ناحية أن الكتاب والسنة يدخلهما التأويل كما يدخلهما النفس. فلما كان الإجماع مستنده إلى كتاب السنة وأنه لا يدخل التأويل ولا يدخل النفس كان من حيث التفصيل من حيث القوة الإجماع ثم الكتاب كما السنة الكثير. ننتقل كما قلت آنفًا إلى السنة. السنة عند الأصوليين غير عند المحدثين غير عند الفقهاء غير عند أهل الكلام. المراد بالسنة عند الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير فيما يخص الأحكام التشريعية فقط، أي أن مراد الأصوليين ومعرفة أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته من جهة الأحكام التشريعية، لكن المحدثين لم يقتصروا على هذا على ما يفيده الحكم الشرعي، بل توسعوا في ذلك عندهم يشمل كل ما غفر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، كل هذه عند أهل الحديث أنها السنة، أي لم يقتصروا السنة على إفادة الحكم الشرعي فقط، بل توسعوا إلى كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بيانا ونقلا. أما عند الفقهاء فمرادهم بالسنة هي كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فعندهم ما يقابل الواجب. السنة عند الفقهاء ما يقابل الواجب. فسبب الخلاف بين هؤلاء العلماء هي نظرة كل واحد من هؤلاء والعناية بما يريد تحقيقه أو الاهتمام به. فعند الأصوليين نظروا إلى السنة من جهة الأدلة الإجمالية وأرادوا إثبات هذه الأدلة الإجمالية من ناحية النظر إلى السنة باعتبارها حجة. أما عند الفقهاء فنظروا إلى السنة من حيث العمل وتعلقها بالأحكام التفصيلية العملية أو بالأحكام الفرعية الجزئية التي تتعلق بالمكلف، فنظروا إلى ما كل ما فيه عمل الذي يقابل واجب، كل ما عدا ما يتقرب إلى الله من الواجبات فهي سنة. أما عند المحدثين فلم يخطر الأمر لا على الأدلة الإجمالية فقط أو السنة التي تتعلق بالتقرب من الناحية العملية، بل هو شان عندهم عدوه إلى كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا آنفا بالبيان والنقل. ولهذا عرف السنة بأنه ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، بخلاف ما ذكرنا آنفا بخلاف الأصول قصرها على نحو ما قصرها المصنف هنا في قوله السنة هي ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ظهر. هنا المصنف بدأ ما بدأ به وتقسيم السنة من حيث ذاتها، قسم السنة من حيث ذاتها إلى أنها تنقسم إلى قول وفعل وتقرير. فبدأ في التعريف بقوله هي ما ثبت، ما جنس يدخل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ألقاه صلى الله عليه وسلم أو أظهره إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من ما يخص الأحكام التشريعية عندهم، أو مما يخص الأحكام التي تتعلق في أفعاله والعمل. فكل ما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما تلفظ به أو كل ما ثبت عنه وصدر منه صلى الله عليه وسلم. هنا في قوله هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بإخراج الفترة ما قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى سنة، أي أنه قضى أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا ولا رسولا، لهذا المقصد هي ما ثبت عن النبي، أي ماذا ثبت منذ ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر منه حال كونه نبيا ورسولا يطلق عليها سنة، أما قبل ذلك فلا يطلق عليها سنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا قيد أيضا لإخراج ما ثبت عن الأنبياء والرسل السابقين، فلا يقصد به السنة هنا حال إطلاقها، يعني تباطئ الاثم السنة هي مباحثة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يخرج منه في قوله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم، لأنه وإن كان يطلق عليهم سنة إلا أنه المراد به هنا السنة حال الإطلاق، إنما هي مراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل الكلام عندما يطلقون السنة مراد عندهم ما يقابل البدعة، أما أنه أيضا يطلق السنة على سنة الصحابة، قال الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعد، لكن هذه إنما تعلم مقيد، أما حال الإخلاص فإنما يراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تقييد الكلام أو تقييد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه كلام الأنبياء ويخرج منه ما ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا ورسولا، ويخرج عنه أيضا كلام الصحابة أقوالهم وأفعالهم وأيضا تقريراتهم. في قوله من قول من بيانهم جنس ما ثبت، أي كل ما ثبت من قول. ها هنا المصنف كان ينبغي تقييد هذا التعريف بلفظة أو بعبارة غير القرآن الكريم، بمعنى هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير. ذلك لأن القرآن الكريم إنه هو كلام الله، تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة تقوم تجزى بقوله، فإذا تلاه بمعنى فيه قول، كما أشرنا قبل قليل تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته أمته منه وحفظته عنه. ومعنى ذلك أنه هو كلام الله تعالى تلاه، ولهذا حتى نخرج من التعليق كلام الله سبحانه وتعالى نضيف إليه هذا الخير بقول هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير فيما يخص الأحكام التشريعية. يعني حتى نكون حتى يكون التعريف تعريفا أصوليا يأخذ مجراه في الأحكام أو في إفادة الأحكام التشريعية. قوله من قول، قلنا من بيان ما ثبت لأن الجن ما ثبت كله ما تبينه بعد ذلك من قول، أي كل ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في السنة، كذلك ما أمره بالكتابة يدخل أيضا في السنة، كأمره صلى الله عليه وسلم عاديا بالكتابة يوم الحديبية، أيضا هذا يدخل أيضا في الخلق. قوله بعد ذلك أو فعل يدخل كل أكاديم صلى الله عليه وسلم مما يخص التشريع دائما، لأننا قلنا في التعريف السابق أن الأصوليين ما إرادتهم في ذلك ومعرفة الأحكام الإجمالية من حيث إثباتها وبيانها، فكل أفعاله صلى الله عليه وسلم داخلة في ذلك بما في ذلك إشارته صلى الله عليه وسلم كقوله الشعر هكذا وهكذا، أو همه كان ذلك همه إذا هم في شيء إذا أراد أن يفعله أو عزم أن يفعله ولكن لم يفعله، كأمي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل أسفل ردائه أعلى به استسقاء لما تقل عليه ذلك تركه، كما يقول في هذه أيضا الاعتقادات والإرادات، هذه الاعتقادات والإرادات في الأصل ليست أفعال حقيقة، وإنما لما قاربت الأفعال ولازمت الأفعال النية مثلا أطلق عليها أفعال الأفعال ويشمل هذا تعريف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أو تقريراته سيأتي الكلام عنها في أكثر الكتاب، قواعد تقريراته وهي في الجملة تقريراته إما أن تكون في زمنه بين يديه أو في زمنه، إذا كانت بين يديه تقريره يكون إقرارا على الفعل حيث هو، وإن كانت في زمنه فإما أن تكون مشتهرة وإما أن تكون خفية، وهذا سنعرفه إن شاء الله عند وصولنا إلى قواعد في التقرير. فإذا تعريفه للسنة بأن ما ثبت وصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم لابد من إضافة هذا الخير هو غير موجود هنا، غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير، كما يقول بعد ذلك وهي حجة في دين الله بالإجماع، ثم يبدأ يخرج المستند الإجماع بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قوله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر منكم إن كان لكم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم أيضا بقوله تعالى وما كان لمؤمن مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ثم أيضا يستزيد بآيات سورة نور عذاب الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا آية أخرى أيضا في سورة النون قالوا آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين إلى آية قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين في كل آية سورة النون. وأخيرا يذكر الآية الأخرى التي أيضا من سنة إجماع سورة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنذر الله على الرسول رأت المنافقين السجون الفرسقين. هذه الآيات كلها مستند الإجماع الإجماع على أن على الاحتجاج في السنة على أن السنة حجة و هذا ما اتفق عليه المسلمون خاصة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن السنة حجة يجب قبولها ويجب العمل بها كما يجب قبول القرآن الكريم ويجب العمل به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من تعمد ما يدخل في التبليغ كما أنه معصوم من المعاصي التي تدخل في التبليغ بالزمان وقد ثبت في القرآن الكريم كما سمعتم قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى أمر في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يستلزم ويقتضي عصمته صلى الله عليه وسلم كما أشارت الآية وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. آية أخرى يحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. هنا ينتقد بعد ذلك المصنف بعد بيان لتعريف السنة وعرف السنة وعرفها وقسمها من حيث ذاتها إلى قولية وفعلية وتقريرية يأتي بعد ذلك في قوله وتجيب السنة ببيان الكتاب بقوله تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم وقوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هنا انتقل بعد إيضاحه للسنة وقسمتها من حيث ذاتها فها هنا في القرآن الكريم وهي كونها وكون السنة مبينة ومفسرة لما أجمل في القرآن الكريم فقوله تعالى مثلا أقيموا الصلاة حتى زكاة قوله تعالى لله والناس حتى بيت من استطاع السبيل. هذه آيات فيها الاهتمام لا بد من التفصيل ولا بد من بيان فجعلت السنة تعالى وأقيم الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا في فصول الزكاة بين النبي صلى الله عليه وسلم أقاليد الزكاة وكل صنف من أقناص التي تزكى وفي الحج أيضا قال خذوا عني مناسككم بيّنة أيضا في الحج كيفية الحج وكل ما يتعلق بالحج من حيث مكانه وواجباته الأخرين. فإذا السنة جاءت بيّنة لما أجمل في كتاب العزيز فهي موضحة له ومبينة. من هذا الباب أيضا أي باعتباره مبينة تأتي مخصصة مقيدة التخصيص التقييد أيضا آيات القرآنية قد تأتي على عمومها ويأتي الحديث فيخصص ذلك العموم الموجود أو يقيد ذلك العموم الموجود. فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بالنسبة للنساء في الزواج بعد استعداد المحرمات للنساء يأتي ذلك الحديث ليبين أنه لا تنكحوا المرأة ولا عمتها ولا على خالتها، معناها أن العموم الموجود في الآية غير مراد على عمومه بل هو مقيد بما مخصص بما هو موجود في الحديث، فكان بيان الكيفية. أيضا قوله تعالى والسارق والسارقة قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله أعلم. في هذه الآية جاءت مطلقة من حيث القطع أي اليد اليمنى اليد اليسرى، واليد في لغة العرب تطلق على الكف وعلى الساعد وعلى ذراع الكسوف. فجاء البيان بعد ذلك من السنة لتحيل الآية الموجودة قطعوا أيديهما باليد اليمنى كما تقيد الآية من حيث أنه لا قطع إلا في ربع دينار. الشروط أخرى ما معهولة ومعروفة في كتب الشروع بخصوص السرقات هذه وتقييدها في السنة. فإذا قول المصنف وتجيء السنة لبيان الكتاب أولا أراد هنا إظهار العلاقة السنة بالكتاب بعدما ذكر قبلها ذكر السنة من حيث ذاتها ذكر علاقتها بالقرآن الكريم. أول علاقة التي ذكرها المصنف هنا هو كون السنة بيان لكتاب الله تعالى ما أجمل، وهذا البيان قد يأتي ببيان المجملات الموجودة في كتاب الله وقد يأتي البيان لتخصيص العمومات الموجودة في الكتاب وقد يأتي البيان أيضا لتقييد الإطلاقات الموجودة في الكتاب. ودلل ذلك أو احتج بالآيتين السابقتين كلاهما في سورة النحل. ثم أراد بعد ذلك أن يبين وجها آخر للسنة التي دائما في علاقتها مع القرآن الكريم لكن علاقتها مع القرآن الكريم على وجه الاستقلال على وجه البيان. لهذا يقول وتستقل بالتشريع لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه إلى آخر الآية. وقد روى الشيخان أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن الله واهما في آخر الآية. هنا أراد بيان السنة ما تسمى بالسنة الاستقلالية. السنة هذه مرادها أنها تنشئ حكما سكت عنه القرآن، بمعنى أنها تبين حكما وتوضحه وتقرر ذلك الحكم ولم يرد ذلك الحكم في كتاب الله. وفي الكتب أو في الحديث أو في الأحكام الواردة في سنة الاستقلالية كثيرة من أحكام الشرعة التي هي مثل السنة باكت عن كتاب الله. وأيضا بالنسبة لتغريب الزاني وبالنسبة للقنوة الأهلية وبالنسبة لقضاء شاهد ويمين إلى آخره في كثير من الصور التي تستقل فيها السنة عن آية الكريمات. ولكنه يستدل بكون السنة باعتبارها وحي، وأنه إذا ثبت في السنة ذلك معنى ثبت في القرآن ذلك، لأن القرآن هو الذي كما أشرنا آنفا هو الذي يؤكدها ويبين وجوب الأخذ من هذه السنة، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما استدل بالمصنف قبل قليل. فإذا هنا بعد ذكر العلاقة السنة بالكتاب من حيث البيان، ذكر العلاقة من حيث الاستقلال، لكن يبقى المصدر واحد وهو الواحد طبعا، هو يستقل استقلالا كاملا، لكن القرآن الكريم لم يتعرض لمسائل ولكن عرضت له السنة بالبيان. هنا أراد المصنف هنا بيان من قصة التي ذكرها هنا عن عبد الله بن مسعود، على أن عبد الله بن مسعود استدل بالقرآن بأن بالسنة، أي استدل بالسنة وهي في مسألة، تلك المسألة حكم على أنه القرآن دل عليه، وقوله نعم لكن شو قصة. قد روى شيخان أن عبد الله بن مسعود، أولا عبد الله بن مسعود من هو؟ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غادر الهذلي البدري المكي، إمام الحضر، وهو الذي كان من السابقين الأولين وهاجر الهجرتين وجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعدود من الفقهاء المقرئين، فقه عليه جمع كثير من الناس، وكانوا لا يفضلون عليه أحدا في العلم، له أحاديث كثيرة أو عديدة، وله مناقب أيضا كثيرة، وتوفي 32 من الهجرة، ما يوافق من 52 ميلادي. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواجمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المستقلدات الحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك. اذا نسب الكلام هذا الى القران الكريم، قال لعن الله. قال: فبلغ ذلك امراه من بني اسد يقال لها ام يعقوب. هم يعقوب هذه تعرف ويعرف اسمها، والحافظ بن حجر قال: لم أقف على ترجمة لها، ولكنها بمراجعتها لابن مسعود يدل على أن لها إدراكا، يدل على أن لها إدراكا. وأقول أيضا أن مراجعتها أيضا لمسعود في خصوص هذه المسألة لو يدل من جهة أخرى على أن صوت المرأة ليس بعوض، وأنه يجوز لها إسماعه لغيرها عند الحاجة، ولا يمتنع للغير أن يسمع هذا الصوت أو يسمع منها، لكن بشرط ضوابط شرعية. ما في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قلنا معروفة، لأن نقل غير واحد عن أنه لم تزل النساء في زمن الصحابة يكلمن الرجال في الاستفتاء في السؤال في الصلاة في المشاورة وفي غير ذلك، فأقول أن هذا منها. المهم قال: فبلغ ذلك امرأة بني أسد قال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات؟ فقال عبد الله: ما لي لا ألعن من لعن رسول صلى الله عليه وسلم وهي في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، ما وجدت ما ذكره من سر. فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. هنا بإثبات الياء موضعين، والأفصح كما قال ابن حجر في الأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي، إن كنت قرأته لقد وجدته، لكن هذه لغة يجوز إن كنت قرأته لقد وجدته. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. فقالت: إني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. فقال: اذهبي فانظري. فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. قال: أما لو كان ذلك لم يجامح في النوم، لم يجامح، ولم يجامح مراده أي لم نجتمع معها، كما ذكر النووي عن كل عن جل يعني عن جمهور العلماء الذين فسروا هذه اللفظة من جامحها بمعنى أننا لم نجتمع معها، بل كنا نطلقها ونبتعد عنها. هذه القصة ولا شك أنها دليل الذي تدل به المصنف هنا على السنة الشرعية، بمعنى أن كل ما أمر فرض به عموم الخبر فهو فيمكن إضافته إلى القرآن الكريم، لأن الله تعالى أثبت ذلك في قوله: ما أتاكم الرسول فخذوه. فهو لما قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمصنمصات إلى آخر الحديث، فقالت: أنا بحثت عنه في كتاب الله ولم أجده. فهو استدل بالآية على هذا الأمر على أنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك بأن كل من القرآن والسنة إلى ما وحي النبي والله سبحانه وتعالى يقول عن النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه مراد به سنة، أي السنة التي لم ينطق بها القرآن. وفي الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذه هذا الحديث رواه داود غيره. المهم لو استدل المصنف بالحديث هذا ألا وإني أوتيت قرآنا مثله معه حديث الحديث هذا فإن أقول ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما حرم الله ثم زاد أضاف هذه القصة دفعنا أقوى وأولى في البيان. أيضا الحاصل أنه أراد المصنف هنا قسمة السنة إلى أقسام قسمها من حيث ذاتها إلى قولية فعلية تقريرية ومن حيث علاقتها بالقرآن إلى أنها مبينة لكتاب الله ويدخل في البيان كما قلنا التخصيص والتقييد ثم بينا السنة الاستقلالية وهي كما قلنا هي التي تثبت حكما سكت عن القرآن الكريم والعلماء يضيفون إلى السنة أيضا فتكون مقررة أو مؤكدة لعلاقة القرآن الكريم مؤكدة ومقررة لما هو موجود في كتاب الله مثلا قوله تعالى واقم الصلاة واتوا الزكاة تأتي السنة لتثبت هذا الوجوب فيكون تكون هذه المسألة تدل عليها دليلات وهي موجودة في مصدرين المصدر هو الكتاب المصدر الثاني هو السنة أي أن السنة تقرر وتؤكد ما هو موجود في الكتاب إذن في علاقتها يضيف العلماء في علاقة في السنة مع القرآن أنها قد تأتي مقررة ومبينة. أما من حيث وصول السنة إلينا فالقسم العلماء إلى متواتر وأحاد وأحاد إلى أقسام إلى شهور وعزيز وغير هذه المسألة من حيث وصولها إلينا تطرق إليها المصنف في تنبيه ثاني بعد قواعد في تقريره وذلك في قواعد كتاب التي إن شاء الله سنتعرض إلى قريب. ما أدري إذا كنا مستعدون نزيد الإجماع أو نرجع الحصة لاحقا إن شاء الله. نترك الإجماع والقياس وما يليه إن شاء الله للحصة اللاحقة التي تكون جمعة لاحقة ثم نحاول بعد لربما جمعة وجمعتين أن نكثف من هذه الحلقات ممكن إذا سمح الله أنني أن نجعلها في حلقتين في أسبوع واحد نحاول إكمال هذا الكتاب قبل عطلة الصحية إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك.